جريمة من أكبر الجرائم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. هذه الجريمة البشعة شنت عليها الشريعة الإسلامية حربا لا هوادة فيها، وأوعد القرآن الكريم المتعاملين بها عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ما هي هذه الجريمة يا ترى؟ إنها جريمة الربا. الربا الذي اعتبره الإسلام جريمة الجرائم وأساس المفاسد وأصل الشرور والآثام. الأصل في الربا أن له بابين، الباب الأول باب القروض أو باب الديون، وكان الناس يعطون المال في مقابل معين أو في زيادة معينة على رأس المال دون أن يتحمل صاحب المال شيئا من أعباء الربح أو الخسارة، أي أنه يربح في كل الأحوال بنسبة محددة متفق عليها سلفا. الربا هو الوجه الكالح الصالح الذي يقابل الصدقة والبر والإحسان، فالصدقة عطاء وسماحة وطهارة وزكاة وتعاون وتكافل، والربا شح وبخل وطمع وجشع وأنانية واستغلال وحب ذات. والحقيقة أن الربا أصله نظام يهودي موغل في القدم، يعني نجد في القرآن الكريم إشارة إلى أن اليهود هم أس هذا البلاء. والربا في الشرع له معاني كثيرة، منها ما قاله ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، قال: الربا هو كل زيادة لم يقابلها عوض. وقال غيره: بل الربا زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. حرام الربا في القروض، حرام. وده يا اخوانا اللي بتعمله البنوك الربوية، عايزين نبقى طرح. البنوك الربوية بتاخد اموال الناس بفايدة وبتقرضها للمستثمرين بفايدة اكبر، وبتاخد سارق السعر بين الفائدتين ليكون ربحا لها، لكنها لا تستثمر الا في اضيق الحدود. الربا حرام في كل الشرائع السماوية. ماذا فعلت شريعتنا الغراء بهذا الميراث الجاهلي الذي ابتدأه اليهود وفشى في الدنيا بأسرها؟ الحقيقة أن شريعة الإسلام رفضت الربا من أساسه. والربا حرام علينا في شريعتنا العظيمة في قرآننا المجيد بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا مسلمين ربنا بيكره الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والله العظيم حال يخلع القلوب. وربنا أنا خايف عليك. وأنا أقول لا يوجد في الشريعة شيء اسمه قرض حسن وقرض غير حسن. القرض كله حسن. المرابي يقوم من قبره في الآخرة كالمجنون، كأنه عنده صرع بسبب مست شيطان. سواد عينيه يدور في عينيه كالمجنون، جبينه يتفصد عرقا، وجهه أزرق من الخوف، الزبد يسيل من فمه، يقوم ويثبو، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط. شفت واحد عمره جاله ماس كهربي، كهرباء مسته يهتز كالمجنون. المراد هيطلع من التربة في الأخرة. وربنا أنا خايف عليك. وإحنا مش جايين نحذر بس، لكن جايين نقول لكم البدائل، البدائل المشروعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين مفهومة يا أخوانا؟ طب ليه يا رب هتعمل فيهم كده؟ كانهم ضلالية، أحلوا الحرام وأكلوا الحرام وفلسفوا الباطل، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا الحرام هو الأصل وقاسوا الحلال البيع على الربا. فمن قال أن البيع مثل الربا؟ الناس اللي بتاكل الربا بتتعامل بالربا ليه؟ عشان فلوسها تزيد. والناس اللي بتدخل بالصدقة بتدخل بيها ليه؟ عشان فلوسها ما تقلش. ربنا قال لنا انتوا فاهمين غلط. اللي عايز فلوسه تزيد يتصدق، واللي عايز فلوسه تضيع يتعامل بالربا. يمحق الله الربا. نعوذ بالله. فأذنوا إعلان الحرب. مين اللي بيعلن الحرب؟ مش دولة عظمى. مين اللي بيعلن الحرب؟ مش عدو من البشر مثله مثلك. الذي يعلن الحرب هنا هو الملك رب الأرض والسماوات. يا ناس يا اللي بتاكلوا الربا، يا اللي بتفلسفوا الباطل، يا اللي بتسموه باسماء جميله مغريه، فان لم تفعلوا اذا ما بطلتوش ربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. استنى شوفوا هيقول ايه. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. رب العزه رد عليهم قال ايه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا معايا كيلو بلح، كيلو تمر، ماركت ما هو بيتعمل النهارده تمر في رمضان بأسماء الرقاصات والممثلات، لكن حاجة عجيبة قوي. يقول لك التمر ده ماركت الرقاصة ثانية جنزير مثلا، يعني الكيلو بخمسين جنيه. أنا جبت كيلو من بتاع ثانية جنزير ده ومروح البيت لقيت نفسي مغفل. جبت كيلو بلح بخمسين جنيه. إيه ده؟ طب ما انا ده في كيلو بلح بتباع ب 2 جنيه. طب ما انا فكهم ب 25 كيلو بلح. قمت راجع للراجل ثاني، يا عم الكيلو ب 50 جنيه ده فكهولي ب 25 كيلو بلح من ابو 2 جنيه. ينفع؟ ينفع. اذا كان هات وخد يبقى كيلو بلح قدام 25 كيلو بلح لا ما ينفع. استغفر الله، ده ربا الفضل. وربنا انا خايف عليك. لا تقربوا ما يغضب الرحمن.